قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يومي. وقالت أم سلمة: إن صواحب اجتمعنا فذكرت له فأعرض عنها. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها، فكلم حزب أم سلمة وقلنا لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهده إليه حيث كان من بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: تكلميه. قالت: فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا. فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. وقلنا لها: كلميه حتى يكلمك. فدار إليها فكلمته فقال لها: لا تكلمي في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت: فقال: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن النساء يمتثن الله العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال: يا بني، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلن ارجعي إليه، فأبت أن ترجع. فأرسلنا زينب بنت جحش فأتت فأغلظت وقالت: إن نساءك ينسبنك الله العدل في بنت أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة، فثبتها حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة: هل تكلم؟ قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال: إنها بنت أبي بكر. قال البخاري: الكلام الأخير قصة فاطمة يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن. وقال أبو مروان عن هشام عن عروة: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. وعن هشام عن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: قالت عائشة: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فاطمة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من أهدى إلى صاحبه شيئا وتحرى بعض نسائه دون بعض. يعني تحرى اليوم الذي يكون عند نسائه دون اليوم الذي يكون عند البعض الآخر من النساء. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا حديثين، الأول منهما مختصر والثاني مفصل ومطول، وكل منهما عن عائشة رضي الله عنها. فالأول تقول عائشة رضي الله عنها إن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يتحرون يومها بهداياهم، وأن أم سلمة قالت إن صواحبي اجتمعنا فأعرض عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أن عائشة رضي الله عنها تخبر بأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يتحرون اليوم الذي يكون فيه عند عائشة فيأتون بهداياهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة، وأن صواحب أم سلمة وهن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام التي في نفوسهن شيء من الغيرة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه عنها وعنهن وعن الصحابة أجمعين، كلمنها يعني كلمنا أم سلمة لتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فأعرض عنها، أعرض عنها يعني فلم يجبها بشيء، وهذا فيه كراهيته لكلامها إياه. وكان هذا الذي حصل منهم الإعراض على حد أو على نحو ما يقال جواب ما يكره السكوت، فإن هذا الشيء الذي عرضته من سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكره أن تكلمه فيه، فأعرض عنها وسكت ولم يجبها. هذه الطريقة الأولى فيها اختصار، وأما الطريقة الثانية فهي مطولة وفيها تفصيل. فيها أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كن حزبين، يعني مجموعتين، مجموعة على رأسها عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي هذه المجموعة حفصة بن عمر المؤمنين رضي الله عنها، وصفية بن حيي بن أخطب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وسودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أربع نساء في مقدمتهن عائشة. فهؤلاء مع عائشة، وهذا هو الذي أطلق عليه الحديث حزب عائشة. الحزب الثاني أو المجموعة الثانية ففي مقدمتها أم سلمة، مقدمة هذه المجموعة أم سلمة، ومعها سائر أصحاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الباقيات من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد بهن بعد أن قضى أربع المجموعة الأولى، فإن المجموعة الثانية خمس ومقدمتهن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهن أم سلمة وميمونة بنت الحارث الهلالية وجويرية بنت الحارث المصطلقية وزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، والخامسة أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها. هذه خمس، لأن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم التي اجتمعنا عنده في آخر أمره تسع، وهن اللاتي توفي عنهن رسول الله عليه الصلاة والسلام. مجموعة هي عائشة وحفصة وصفية وسودة، أربع. ومجموعة خمس هن أم سلمة وزينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث وجويرية بنت الحارث وأم حبيبة بنت أبي سفيان. هذه خمس، مجموعة خمس في مقدمتها أم سلمة، ومجموعة أربع في مقدمتهن عائشة رضي الله تعالى عنهن. وهاتين المجموعتين بينهما شيء من الغيرة، كل مجموعة بينهن شيء من التقارب، وبين هذه المجموعة والمجموعة الأخرى الغيرة التي تكون بين النساء. فلما كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتحرون بهداياهم اليوم الذي يكون فيه عند عائشة لأنها أحب نسائه إليه، فكانوا يتحرون يعني يقصدون اليوم ويتعمدون اليوم الذي يكون فيه عند عائشة ويقدمون إليه هداياهم. فالمجموعة التي تقابل عائشة والتي في مقدمتها أم سلمة اجتمعنا وطلبنا من أم سلمة أن تكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يتكلم في الناس ويقول لا تقصدوا بهداياكم اليوم الذي يكون فيه عند عائشة، وإنما يكون هذا بالنسبة لجميع النساء، نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يخص اليوم الذي يكون فيه عند عائشة. هذا هو الشيء الذي أردناه والذي طلبنا من أم سلمة أن تفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وكلمته بذلك ما أعرض عنه ما أجابها بشيء. ثم أخبرت أمهات المؤمنين التي كنا معها بما حصل، فطلبنا منها أن تعود في كلام معه، فعادت لما دار إليها، لما وصل إليها الدور بعد 9 أيام أو بعد 8 أيام، بعد 9 أيام لأنهن 9، فكلمته فأعرض عنها. ثم بعد ذلك طلبنا منها أن تعود مرة أخرى فكلمته فقال لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة، فقال فتوب إلى الله من أداك يا رسول الله. ثم إنهن انتقلن إلى خطوة أخرى وإلى مرحلة أخرى لما لم تنفع الوساطة من أم سلمة، انتقلنا إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وطلبنا منها أن تكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك. فجاءت إليه وقالت إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. المقصود بالعدل الذي ينشدنا هو هذا الذي طلبناه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكلم الناس لأنهم لا يقصدون اليوم الذي يكون فيه عند عائشة، وإنما يهدون حيث كيفما تيسر، إذا كان عندهم شيء يهدونه في اليوم الذي تكون الذي يكون في اليوم الذي يكون عندها من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو العدل الذي أردنا. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو إلى العدل، وهو الذي يرشد إلى العدل، فهو العادل عليه الصلاة والسلام بما يجري منه مع نسائه. ولكنه أردنا هذا الذي حصل، وهو أن لا تخص عائشة بتقديم الهدايا في يومها أو في اليوم الذي يكون عندها. هذا هو العدل الذي أردنا، وهذا هو الذي طلبنا، وما طلبنا أكثر من ذلك، وما ضقنا بشيء أكثر من هذا، وإنما ضقنا بكون عائشة تميز وتخص في هذا اليوم الذي يكون عندها وتقدم الهدايا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا تحبين ما أحب، يقوله لفاطمة رضي الله عنها، قالت بلى. ثم إنهن طلبن منها أن تعود فأبد، أن ترجع بالكلام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فانتقلنا بعد ذلك إلى زينب بنت جحش، وهي لها حظوة منزلة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قالت عائشة عنها هي التي كانت تساميني، يعني معناها أنها تماثلها أو تقاربها. فجاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عند عائشة وتكلمته وقالت إن نساءك ينشدنك العدل، أن المقصود بالنساء هنا بعضهن، لأن كما عرفنا هن مجموعتين، مجموعة أربع في مقدمتهن عائشة، مجموعة خمس في مقدمتهن أم سلمة. قولها إن نساءك وأزواجك مقصود به مجموعة منهن وليس كلهن، لأن المجموعة التي مع عائشة ما طلبنا وما تكلمنا في هذا، وإنما اللي تكلم المجموعة التي مع أم سلمة. إن نساءك يطلبنك ينشدنك الله العدل بابنة أبي قحافة، سمي بذلك عائشة. وأبو قحافة هو هي كنية والد أبي بكر، لأن أبوه اشتهر بكنيته كما أن أبي بكر رضي الله عنه اشتهر بكنيته، فهو أبو بكر بن أبي قحافة، واسمه عبد الله بن عثمان. أبو بكر اسمه عبد الله وأبوه اسمه عثمان، ولم تحصل شهرته باسمه، وكذلك أبوه ما حصل شهرته باسمه، وإنما حصلت الشهرة لأبي بكر ولأبيه في الكنية، وهو أبو بكر بن أبي قحافة. أبو بكر اسمه عبد الله، وأبو قحافة اسمه عثمان. فقالت نساءك أنشدنك الله العدل في ابنة أبي قحافة، ابنة أبي قحافة يعني عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالرسول لما تكلمت أغلظت في الكلام وتناولت عائشة وسبتها وهي تسمع، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عائشة هل تتكلم وهل تجيب. فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليها ردت على زينب حتى أسكتتها، ثم نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال إنها ابنة أبي بكر، يعني عندها من القدرة في الكلام وعندها من العلم والخبرة لمعرفة الأنساب، معرفة أنساب القبائل العربية، يعني عندها ما عند أبيها. وعند ذلك سكتت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهن، عنها وعن أزواج رسول الله وعن الصحابة أجمعين. الترجمة: يقول البخاري باب من أهدى إلى صاحبه شيئا، وخص نساء بعض النساء دون بعض، يعني معناه خص اليوم الذي يكون عند النساء دون اليوم الذي يكون فيه عند البعض الآخر، يعني معنى هذا أنه سائغ وجائز، لأن هذا هو الذي كان يفعله أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث يقصدون اليوم الذي يكون فيه عند عائشة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أجابهن إلى ما طلبنا، أولا لأن الكلام في هذا لا يصلح، لأنه كيف يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في الهدايا وأن هداياكم اجعلوها كذا واعملوا فيها كذا واسلكوا فيها هذا المسلك، وكأن فيه تنبيه إلى أن يهدوا وأن إرشاد لهم إلى أن يهدوا، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عن هذا وترك هذا ولم يتعرض لشيء من ذلك. فدل هذا الصميم من ما حصل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن مثل ذلك سائغ جائز، وهو ليس من الزوج وإنه من الناس ينظرون أو يتحرون الوقت الذي يكون فيه الزوج مشهورا، وأن يكون عند منه عند من يكون من أحب الناس إليه بدون. ورسول الله عليه السلام طلب منه أن يتكلم، ولكون الكلام ليس مناسبا والمطلب ليس وجيها أعرض عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله يعني إن الوحي لم يأتيه، قوله عليه الصلاة والسلام لما كلمته أم سلمة قال لا تؤذيني في عائشة لأن الوحي لم ينزل علي في فراش امرأة سواها أو في ثوب امرأة سواها، يعني معناه أن هذا مما اختصت به عائشة، وهذا من مناقبها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لهذا ذكر البخاري رحمه الله هذا في كتاب المناقب، يعني في مناقب أم المؤمنين عائشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه المنقبة لها وهذه المنزلة لها، حيث جاءت أم سلمة تتكلم فيها ويعيد الكلام فيها، شبه إلى أن تتكلم في عائشة وبين هذه المنزلة لها رضي الله تعالى عنها. وهذا الكلام الأخير يعني فيه اختلاف في قصة فاطمة واختلاف الروايات في ذلك. قال: باب ما لا يرد من الهدية. وقال: حدثنا معمر قال حدثنا عبد الواد قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمر عبد الله قال دخلت عليه فناولني الطيبة قال كان أنس رضي الله لا يرد الطيب. قال: وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. باب ما رأى الهدية هبة مختلف أول ولا ثاني. قال: باب ما لا يرد من الهدية. باب ما لا يرد من الهدية، وهذه الترجمة أورد فيها الحديث عن أنس الذي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد الطيب، وكان أنس كذلك يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم كذلك من بعده كان يفعل هذا، كل ذلك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن الطيب، وهذه الترجمة التي عقدها البخاري فيها بيان أو الإرشاد أو الإشارة إلى أن من الهدية لا يمكن أن يرد، ولكن الذي لا ينبغي رده والذي يستحسن عدم رده هو الطيب، لأن هذا كان محبوبا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان لا يرد طيبا عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام طيب يحب الطيب، طيب يحب الطيب، وكان لا يرد طيبا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ففي هذا بيان أن من الهدية ما ينبغي أن يقبل ولا يرد، وفيه إشارة إلى أن من الهدايا ما يمكن أن يرد ولا يقبل، ولكن الشيء الذي يقبل ولا يرد هو الطيب. وهذا في التهادي بين الإخوان، وأما إذا كان بين الموظفين أو إعطاء للموظفين من أجل وظائفهم فإن الطيب وغير الطيب يرد، لا سيما إذا كان كبيرا، إذا كان شيئا كثيرا، ولو كان قليلا أيضا كذلك، لأن القليل يجلب الكثير، أو القليل مدعاة إلى أن يأتي بعده الكثير، ووسيلة إلى أن يأتي بعده الكثير. فالموظفون لا يقبلون الهدايا، لأن هذه تعتبر رشوة بالنسبة لهم، وإنما عليهم أن يردوها وأن لا يقبلوها. ولا حجة لمن يقول لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرد الهدية، كان يقبل الهدية. فمن يقول هذا للموظفين يمكن أن يقول من يقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وأنا غير معصوم، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وأنا غير معصوم، ثم جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن العمال لا يقبلون الهدايا، وأنهم ممنوعون من ذلك كما سيأتي في أحاديث عند الإمام البخاري رحمه الله. لكن هذا الذي ترجم له البخاري وأتى به الحديث من أجله بيان لأن هناك نوع يعني لا ينبغي رده، وهذا إنما هو في غير الموظفين، في غير العمال، في غير الذين هم مرجع للناس ويخشى منهم الميل إلى بعض الناس دون بعض بسبب الهدايا وبسبب ما يعطيه من يعطيه منهم، ويحصل بسبب ذلك الميل إلى البعض دون البعض. قال: باب من رأى الهبة الغائبة جائزة. وقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال ذكر عروة أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان قال قال أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يثيب الله علينا. فقال الناس: طيبنا لك. باب من رأى الهبة الغائبة جائزة. وأورد تحت هذا الحديث الذي سبق أن مر في قصة وفد هوازن لما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تائبين وطلبوا منه أن يرد سبيهم وأموالهم، يعني أن يرد ما أخذ منهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام استأنى بهم يعني مدة أيام فلم يقسم الغنائم، فجاءوا تائبين وطلبوا منه أن يرد ما أخذ منهم من السبي والأموال. الرسول عليه الصلاة والسلام خيرهم بين أن يقبل واحد من اثنين، إما السبي وإما المال، إما هذا وإما هذا، يختاروا إحدى الاثنتين، فاختاروا السبي. ولما كان هذا السبي هو للغانمين وأنه جملة الغنائم، الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان قسمه، فما كل عرف نصيبه، ولكنه شيء مشترك بين الغانمين. الرسول عليه الصلاة والسلام قام يتكلم في الناس وأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: إن إخوانكم جاءوا تائبين، وإنني رأيت أن أرد عليهم سبيهم، ومن شاء منكم أن يطيب في نصيبه فليفعل، يعني تطيب نفسه بالتنازل عن حقه وعن نصيبه من السبي. من طابت نفسه وسمح بحقه ووهبه لأولئك الذين جاءوا يطلبون أن يرد عليهم سبيهم فعل، ومن لم يطب نفسا بذلك فإن نعوضه من أول ما يفيء الله عليه، يعني معناه السبي سيرد عليه، ومن تنازل عن حقه انتهى، ومن لم يتنازل فإننا سنعوضه من أول ما يفيء علينا، من أول ما يفيء الله علينا من الغنائم، يعني معناه أن حقه محفوظ، محفوظ له، لكن من غير هذا السبب، لكنه يعوض عنه مما يحصل من السبب في المستقبل، ومن أول ما يحصل، ليس شيء مفتوح يكون بعيدا، بل هو من أقرب، ومن أول ما يحصل فإنه يعوض. فقالوا: طيبنا يا رسول الله، يعني طابت نفوسنا وتنازلنا. في بعض الروايات كما تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إننا لا نعرف من طيب ممن لم يطيب، لأن الناس كثيرون وبعضهم تكلم وبعضهم سكت، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم من الذي طابت نفسه ممن لم تطب نفسه على حتى يأتي عرفاؤكم، لأن يعني كل مجموعة يكون عليها مسؤول، فإذا اختلى كل من المجموعة التي تتبعه وتكلم معها ثم عرف من تنازل ومن لم يتنازل، عند ذلك يتضح من تنازل ومن لم يتنازل، على حد أننا لا نعلم من طيب من غير طيب، ولكن حتى يأتي عرفاؤكم. فعند بعد ذلك جاء العرفاء وقالوا إنهم قد طيبوا يا رسول الله، فرد عليهم سبيهم، رد على حوازن سبيهم بعد أن طابت نفوس على رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذا الذي ظفروا به من الغنيمة من السبي، وردوه بدون عوض وتركوه بدون عوض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم بين أن يتركوا ونفوسهم طيبة، ومن لم تطب نفسه فإنه يعوض من أول ما يفيء من الغنائم التي يفيئها الله عز وجل على المسلمين. وفي هذا دليل على أن المسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب ما كان بحاجة لم يقول لا نعلم من طيب من لم يطيب، وكان يعلم ما في القلوب ويطلع على ما في القلوب ويعلم الغيب ويعلم ما في النفوس، لو كان كذلك لم يحتاج إلى أن يقول ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه لما قال هذا علم بأنه لا يعلم الغيب، وأنه لا يطلع من الغيب إلا على ما أطلعه الله تعالى عليه، أطلعه الله تعالى عليه من الغيوب فإنه يعلمه، وما أخفاه عليه من الغيوب فإنه لا يعلمه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. محل الشاهد لما ترجم له البخاري وهو الهبة الغائبة جائزة، لأن الغانمين الذين غنموا هذا السبي وما حازوه، يعني حازوه بعد التوزيع لأنه ما وزع، ولكن يعني هذا السبي ليس عندهم وإنما هو غائب عنهم، ومع ذلك وهبوا ما يستحقونه من هذا السبي، وهذا هو محل الشاهد للهبة الغائبة. الهبة الغائبة جائزة، يعني وهبوا شيئا غائبا، يعني وهبوا شيئا غائبا يعني ليس في حوزتهم، لأن ما كل واحد منهم عرف إن هذه الجارية لفلان وهذا العبد لفلان وهذا يكون لفلان وهذا يكون لفلان، لا ما حصل شيء من هذا، وإنما قسمة ما حصلت وكل واحد منهم وهب شيئا غائبا، يعني ليس في حوزته وليس في متناول يده، ولكنه يستحقه لكونه غانما ولكونه من الغانمين. معلوم أن الغنائم توزع على خمس وأربعة أخماس، وأربعة أخماس الغنائم للغانمين الذين حضروا المعركة والذين جاهدوا في سبيل الله عز وجل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم يستحقون هذا السبي. وهذا هو محل إيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث في هذه الترجمة، في أن الهبة الغائبة جائزة. قال: باب المكافأة في الهبة. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة. وهذه الترجمة باب المكافأة على الهدية أورد تحتها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يكافئ عليها ويدفع شيئا بدلها إثابة عليها ومجازاة عليها، فهي إثابة معجلة الإثابة دنيوية ومقصود بها المكافأة، هدية دفع عنها عوض ومقابل، وبعض الهدايا تكون لطلب الثواب، لا سيما إذا كانت الهدية من فقير لغني أو من رئيس من مرؤوس لرئيس، مرؤوس لرئيس صغير لكبير، معنى هذا أنه يطلب شيئا أكثر منها، يطلب شيئا أكثر منها. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويجيب عليها، دل هذا على قبول الهدية وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أقبل الهدية وعلى المكافأة عليها كذلك. فكان هذا الذي دفعها يتحرى شيئا مقابل ذلك، أو دفع من أجل أن يحصل شيئا أكثر منها، لا أقل من أن يكون مساوي لها إذا لم يكن أكثر منها. قول البخاري هذا بعض الطرق يعني فيها يعني إرسال، فيها عدم ذكر بعض الإسناد، والتي اعتمد عليها الطريقة الأولى التي فيها الإسناد وفيها الاتصال. قال: باب الهبة للولد. وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم في العطية. وهل للولد وهل للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى؟ واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال: اصنع به ما شئت. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فارجئه. قال: باب الهبة للولد. باب الهبة للولد، شوف ذلك أنها سائغة وجائزة إذا عدل بين الأولاد وإذا سوى بينهم. أما إذا خص بعضهم دون بعض ومال إلى بعضهم دون بعض فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز، فالهبة مع العدل، هبة للأولاد مع العدل سائغة وجائزة، ومع الميل وعدم العدل بينهم حرام لا تسوغ ولا تجوز. قال: باب الهبة للولد. وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله. يعني معنى هذا أنه الهبة جائزة ولكن مع العدل، إذا وهب لواحد منهم يصح الهبة لكن بشرط أن يعطي الباقين مثل ما أعطى، أن يعطي الباقين مثل ما أعطى، وأن لا يميز بعضهم على بعض بل يسوي بينهم. وهب لأحدهم جاز ولكن يعطي الباقين مثله، وبذلك يحصل عدل وتثبت الهبة وتستقيم. أما إذا ما حصل العدل أو لم يمكنه أن يعدل لكونه لا ليس عنده شيء يمكن أن يعطي الباقين مثل ما أعطى، لأنه يسترجع ذلك الذي أعطاه لهذا الذي منح أو أعطيه حيث لم يمكن العدل. حتى إذا أمكن فإن الهبة تبقى على ما هي عليه، والباقون الذين لم يعطوا يعطون مثل ما أعطيه، وعند ذلك يحصل العدل. وإذا لم يتمكن أو ليس باستطاعته أن يعطيه مثل ما أعطاه فإنه يسترجع ذلك الشيء الذي أعطاه إياه وميزه به. قال ولا يشهد عليه. ولا يشهد عليه لأن لا يحتاج إلى إشهاد. لا يحتاج إلى إشهاد لكون الهبة أو العطية وكونه يعطى الولد لا يحتاج إلى إشهاد. في الحديث الذي أورده البخاري وأن بشير بن سعد والد نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما كان أعطى ابنه نعمان بن بشير غلاما وكانت أمه طلبت منه أن يمنحه فلم يوافق مدة فألحت عليه وأكثرت من الإلحاح وبعد أن أطلقته وتكرر منها ذلك قام وأعطاه ثم إنها لم تقنع بهذا فطلبت منه أن يذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشهده على ذلك حتى تطمئن إلى أن الهبة بلغت مبلغها وبلغت محلها وأنه لا رجعة في ذلك لأنه ما طلها مدة وهو لم يوافق. فلما حصل فلما رأت منه هذه المدة مضي هذه المدة وهو لم يوافق ولم يوافق إلا بعد أناء ومعاناة منها أرادت أن تستوثق فطلبت منه أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود من الإشهاد أن تطمئن إلى أن الهبة ثبتت. إذا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الهبة تستقر وتطمئن إلى أنه ملكها خشية أن يرجع فيها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك أنكر أنه قال أبدا في بعض الروايات قال لي أقول ألك ولد غيره قال نعم قال ألي أقول لولدك نحلته مثل هذا قال لا قال اتق الله واعدل بين أولادك. فقال لا تشهدني على جوع لا أشهد على جوع فأمره بأن يرده. في هذا أن الحرص والتنطع قد يفوت معه الشيء لأن المرأة لما طلبت منه أن يذهب الرسول يشهد على ذلك كانت النتيجة أن أخذت الهبة. والسبب في هذا من أسباب ذلك الحرص الحرص الشديد على الدنيا وعلى المال وعلى الاقتصاد. لما وجد هذا الحرص منها حتى بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رده. ولو أنها اكتفت بكونه وهبة ولم يحتاج إلى إشهاد ما حصل لها هذا الشيء. لكن الحرص وشدة الحرص هو الذي أدى إلى هذه النتيجة التي على خلاف ما تريد التي هي على خلاف ما تريد. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم بالعطية. اعدلوا بين أولادكم بالعطية الحديث الذي ورد صحيح تقول الله اعدلوا بين أولادكم دون ذكر العطية. ولكن يعني هي مروية بالمعنى أو هذا إنما هو بالمعنى. معلوم أن في هذا من العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب لأن قوله مثلا قال الله اعدلوا بين أولادكم هذا كلام عام للناس لكن سببه ما حصل قصة بشير البشير مع أبيه بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه. قال وهل للوالد أن يرجع في عطية وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى. هل للوالد أن يرجع عطيته لولده؟ هل للوالد أن يرجع يعني إذا أعطى هل له أن يرجع؟ نعم له أن يرجع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله هنا إلى أن يرجع، كونه ما عدل، كونه ما عدل فله أن يرجع فيما أعطاه. وإن كان الأولى عدم الرجوع إذا كان هناك عدل، أما إذا كان هناك عدم عدل فيتعين الرجوع، يتعين الاسترجاع، أمره بأن يرد كونه لم يتمكن من العدل. أما إذا وجد العدل فالأولى ألا يرجع. قال وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى. وما يأكل من ولده من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى، معناه أن له أن يأكل الوالد من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى، يعني معناه أنه لا يجتاح ماله ولا يأتي بأمواله ويستلبها منه ويتصرف فيها يصبح غنيا ويمسي فقيرا بسبب والده، يأتي ويقضي على أمواله الطائلة، ليس له ذلك، وإنما له أن يستفيد من مال ولده، وله أن يأكل من مال ولده بالمعروف دون أن يتعدى دون أن يجحف. لهذا إشارة إلى الحديث الذي ورد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال إن والدي يجتاح مالي، فقال أنت ومالك لأبيك. في كلام البخاري هنا إشارة إلى هذا الحديث، وأنه يعني مؤول، وأن المقصود من ذلك في عدم التعدي، ليس مقصود أنه على إطلاقه، وأن الوالد يتصرف في مال الولد كيف يشاء، يأتي إلى ما عنده من عمارات فيبيعها رغم أنفه فيتصرف فيها، ويأتي إلى ما عنده من أرصدة وأموال طائلة فيتصرف فيها رغم أنفه، لا ليس الأمر كذلك. أن قوله على فلان أنت ومالك لأبيك إشارة إلى أن يواجهه حق، وأن لوالده عليه حق، ولكن بدون تعدي وبدون إضرار في الولد. لهذا قال البخاري رحمه الله قال وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى. وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى، يعني لو أن يأكل مال ولده بالمعروف، ولكن دون أن يكون هناك تعد، دون أن يكون هناك إضرار بولده أو بمال ولده. وإشارة إلى هذا الحديث في كلام العلماء، بعض العلماء ضعف، وبعضهم قال إن له طرق يتقوى بها، ولكنهم أول ومفسر بما لا يكون فيه إضرار وما لا يكون فيه تعدي على الولد ومشقة عليه وسلب لجميع أمواله وتعدي على أمواله. أن المقصود من ذلك أن له أن يأكل أما لولده بالمعروف دون أن يكون هناك تعدي ومجاوزة من الحدود. قال واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت. واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا وأعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت. الذي حصل أن العطية من غير الأب، والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى ابن عمر بحاجة ما جاء إلى عمر وقال له أعطه، لأن عطية الوالد تتطلب عطية الباقين، عطية الأخوة الباقين مثل ما يعطيه، ولكنه اشترى ولكنه صلى الله عليه وسلم اشترى البعير وأعطاه ابن عمر، لأن إذا شرى لحصلت الهبة من غير الوالد، ولو كانت بالشراء من الوالد أن هذه لا تدخل تحت ما أمر به الوالد من العدل، لأن هذه ليست عطية من الوالد إنما هي عطية من غير الوالد. لكن وجه إراد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لو طلب من ابن عمر أن يعطي ولده لقضى ذلك أن يحتاج الأمر إلى إعطاء الباقين مثل ما أعطاه، ولكنه صلى الله عليه وسلم اشترى البعير من عمر وملكه عليه الصلاة والسلام، ثم ملكه لعبد الله بن عمر وقال اصنع به ما شئت، يعني اركبه أو بعه أو افعل به ما تشاء، تصرف فيه حيث كيف تشاء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا. قال فارتده. وهذا كما هو واضح فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استفسره، وهذا دليل على أن الشيء الذي يحتاج إلى استفسار كما يأتي إلى الحاكم أو إلى المفتي والأمر يحتاج إلى استفسار يستفسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ لأنه إن كان نحلهم كان كلهم نحلوا مثل، فالجواب أن النحلة صحيحة، وإن كان خاصة وميزه دون غيره فالنحلة غير صحيحة. الشيء الذي يحتاج إلى استفسار، يحتاج استفسار من الحاكم أو من المفتي، فإنه يستفسر عنه حتى يبنى الحكم على ذلك، لأن الحكم يختلف، لأنه إن كان له أولاد ونحله مثل ذلك فالنحلة صحيحة، وإن كان له أولاد غيره ولم ينحلهم مثل ما نحله فالنحلة غير صحيحة. إذن الجواب يختلف في اختلاف الحال التي يكون عليها الأمر من وجود الأولاد أو عدم وجودهم، ومع وجودهم من كونه نحلهم أو لم ينحلهم. قال باب الإشهاد في الهبة. وقال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع فرد عطيته. باب الإشهاد في العطية، يعني إنه جائز ولكنه ليس بلازم، قد تكون العطية وقد تكون خفية وقد يراد إخفاؤها ولا يراد إظهارها، ولكن لا بأس أن الإشهاد عليها عند الحاجة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه الإشهاد ما منعه منه إلا كون ما في عدل وما حصل عدل، لأنه لو كان الأمر فيه عدل لا أصره رسول الله فلم يشهد عليه، فدل هذا على أن الإشهاد سائر، ولكنه ليس بلازم. الإشهاد سائر ولكنه ليس بلازم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أقر ما حصل من المجيء إليه، ولكن الذي أنكره هو عدم العدل، عدم التسوية بين الأولاد. والنعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه بين هذا الذي قد حصل له على المنبر، يبين السنن، يبين الأحكام الشرعية، هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بيان السنن وإعلامها على المنابر. قد كان أميرا، النعمان بن بشير رضي الله عنه كان أميرا على الكوفة وعلى حمص، وكان خطب بذلك وأخبر عما حصل له في إعلان السنن وبيانها للناس على المنابر، وبيان من حصلت له قصة والحكم الذي تركب عليها، لأنه يكون أدرى من غيره، لأن من حصلت له قصة وحصل حكم بناء على هذه القصة يكون متمكنا في معرفته وفي الخبرة به، وهو من الأمور التي تدل بها على ضبط الراوي وعلى إتقانه إذا كان صاحب قصة. إذا كان صاحب قصة يستدلون على ضبطه وإتقانه، لأن هذا الأمر يتعلق به وهذا الأمر يخصه، فله عناية به خاصة وله خبرة خاصة به. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له إنه لم ينحى لأولاده مثل ذلك، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فيه تنبيه على تقوى الله والحث على تقوى الله والإرشاد إلى العدل والأمر به وتنبيه عليه، وأن الإنسان يتقي الله، وأن من تقوى الله أن يعدل بين من يجب عليه أن يعدل بينه. قال: باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. قال إبراهيم: جائزة. وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. وقال الزهري في من قال لامرأتي هذه لي بعض صباحك أو كل، ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، قال: يرد إليها إن كان خلبها، وإن كانت أعطته عن قيد نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاس. قال الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فارجعوه. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس وبين رجل آخر، فقال عبيد الله: فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيده. باب هبة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها. أنا هذا لما فرغ من هبة الوالد لولده ذكر الهبة بين الأزواج، من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها، أورد بعض الآثار وبعض الأحاديث في ذلك. أورد في الآثار رضى عن إبراهيم هو النخعي، لأنه إذا أطلق في الفقهاء إبراهيم قال إبراهيم وسكت، المقصود بإبراهيم النخعي وهو فقيه مشهور من كبار الفقهاء من التابعين، صاحب فقه صاحب علم، له كلام كثير، له كلام في مسائل، كثيرة في مسائل الفقه، يأتي ذكره كثيرا، ولشهرته يذكر بدون نسبته. وقد إبراهيم النخعي قال هي جائزة، يعني معناها أن الزوج يهب لزوجته والزوجة تهب لزوجها، وهي جائزة وتكون لازمة، يعني ولا يرجع يعني في هبته لها ولا في هبتها له. قال عمر بن العزيز لا يرجعان، وقال عمر بن العزيز لا يرجعان، يعني معناها أن الهبة من كل واحد منهما ثابتة، وليس لأي منهما أن يرجع في هبته لصاحبه، لا رجوع لأحدهما على صاحبه فيما وهبه، لأنها هبة ثابتة ولازمة. وكما جاء في الحديث العائد في هبته كالكلب يقي فيرجع في قيئه، تنذير وتحذير من الرجوع في الهبة، وتشبيهها بهذا التشبيه الذي يدل على التنذير وعلى أن ذلك في هذه الصورة التي لا ينبغي أن تحصل ولا تكون من المسلم، لأن هذا التشبيه الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تنذير أن يرجع الإنسان في هبته، لأن مثل الذي يرجع في هبته كالكلب الذي يقيه ثم يرجع في قيئه، ثم يرجع على قيئه يلعقه ويقتله. قال واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أن يمرض في بيت عائشة، فأذن، وهذه الهبة لأنهن وهبن أيامهن لرسول الله عليه الصلاة والسلام حيث يكون عند عائشة، بدل من كونه ينتقل في كل يوم إلى من تكون لها النوبة ويكون لها الدور. وهبنا حقهن لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليكون في بيت عائشة، وهذا فيه هبة المرأة لزوجها، لأن هذا فيه هبة المرأة لزوجها، لأنهن وهبن أيامهن لرسول الله عليه الصلاة والسلام بحيث يبقى في بيت عائشة في هذه الأيام التي هو فيها مريض صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ففيه هبة المرأة لزوجها. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في خيئه. وأورد لما أورد ما يتعلق بهبة النساء رضي الله عنه له أن يبقى في بيت عائشة أيام مرضه، عقب بعد ذلك في الحديث الدال على أن هبة الزوجة لزوجها والزوج لزوجته أنها لازمة، وأنه لا يرجع فيها، وأن الذي يرجع في ذلك شأنه كشأن الكلب الذي يقي ثم يرجع في قيئه، لأن هذا فيه تنذير وتحذير من الوقوع في ذلك. قال وقال الزهري في من قال لامرأته هذه في بعض صداقك أو كله ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، قال يرد إليها إن كان خلفها، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز. وذكر مثلا المسائل المتعلقة بهبة النساء بالأزواج، وأن رجلا طلب من امرأته أن تهبه صداقها أو بعض صداقها ثم وهبت، فلم يلبث يسيرا إلا وقد طلقها. فقال إن كان خلبها فإنها ترجع. وكانت هذا الطلب من أجل أن يستحصل ما عليها ما لها عليه من الحق ثم يتخلى عنها ويبتعد ويطلقها. إذا كان خلبها يعني خدعها فإنها ترجع. وإن كان أعطاؤها إياه عن طيب نفس أن ليس به خديعة فإن هذا يبقى على ما هو عليه من ثبوت الهبة وعدم الرجوع فيها. قالوا خلبها يعني خدعها. سبق أن مر بنا الحديث الذي الرجل الذي كان يخدع في البيوع والنبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فقل لا خلابة يعني لا خديعة. هنا خلبها يقول لا خلابة لا خلابة لا خديعة خلبها خدعها. ثم استشهد بالآية في قوله فإن طبن لكم شيء من الناس فكلوه هنيئا مريئا. يعني معناها الشيء الذي تنازل فيه المرأة بطيب نفسها ليس بخداع فإن هذا لحل الأزواج. أما إذا كان في خديعة وفي احتيال وفيه عمل على إلحاق الضرر بها فإن هذا لها أن ترجع كما في الصورة التي ذكرها الإمام البخاري عن الزهري. قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخص رجلاه الأرض وكان بين العباس وبين رجل آخر فقال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمى عائشة قلت لا قال هو علي بن أبي طالب. وهذا الذي علقه البخاري وأشار إليه أتى به المسندة أول مرة يعني الاثنين كل الحديثان الذي جاء بالباب أتى بهما